في رأسك فقل إني صائم والموعد إن شاء الله بعد رمضان. طبعا الصواب أن تقول إني صائم يعني أن تعفو، بس مش هيضربك في رأسك يموتك يعني. يعني إذا أساء إليك بقوله أو فعله أو فتحفظ ما استطعت. وليس المراد أن تقول إني صائم وموعدنا بعد رمضان للانتقام إن شاء الله. أيها المسلم لا تترك القرآن الذي قرأته طيلة الشهر، فإن القرآن نزل لكل شهر ولكل يوم ولكل ليلة. القرآن مع المسلم من المهد إلى اللحد. اسمع هذه الحكمة الغالية، أوقف القيل والقال في رمضان، ودرب نفسك على الصمت. أوقف القيل والقال، قالوا وقلنا وقالوا ويقولون وقولوا، أوقف هذه الأشياء ودرب نفسك على الصمت. حكمة غالية، من الذي فكر أن يدرب نفسه على الصمت؟ الكل يتكلم، لكني أقول لإخواني أصعب شيء في تهذيب النفس أو من أصعب الأشياء في التربية أن تربي نفسك على الصمت ولا تتكلم إلا عند الحاجة أو لا تتكلم إلا بخير. هذا من أشق الأشياء، لأن هذا اللسان مدمر، من أشق الأشياء في تهذيب النفوس أن تهذب هذا اللسان. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، صمت نجا. ويقول لقمان الحكيم لولده الصمت حكم وقليل فاعله. الصمت حكم وليس حكم وقليل فاعله. فهناك حكمة غالية أظن أنني ذكرتها قبل رمضان، وهي صمتي لا يعني جهلي بما يدور حولي. صمت الإنسان ولا يعلق ولا يردد كلاما لأحد لا يعني أنه جاهل بالواقع، ولكن ما حولي لا يستحق الكذب. حكمة جعلها شعار، أنت تعرف أن هذا على الباطل وأن هذا قد أساء وأن هذا وأن هذا، لكن الكلام سيأتي بالشوف أو بالأشواف، حفظ. فالصمت حكم وقليل فاعل. يقول درب نفسك على الصمت إلا من التلاوة والذكر وقول الخير. تلاوة والذكر وقول الخير، فإن رمضان صوم وصبر وصمت وصدق وصدق. فإن رمضان، الشيخ عبد البليغ حفظه الله بليغ إمام في اللغة، صوم رمضان صوم وصبر وصمت وصدقة وصدق رمضان. وكان الإمام الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان يقول إذا جاء رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. قراءة القرآن وإطعام الطعام. حتى ذكروا عن السلف أنهم كانوا يتركون مجالس العلم. وطبعا ليس لأحد أن يقول من أمثالنا سأترك مجالس العلم وسأتفرغ لقراءة القرآن لعدة أسباب. أولا كان السلف يطلبون العلم آناء الليل وأطراف النهار طول الحياة. الحياة كانت في طلب العلم. أما نحن فإذا طلبنا العلم فربع الساعة في الأسبوع. خلي بالك معي، هذه واحدة، ده معنى طلب العلم عندهم. الأمر الثاني بطلب العلم دائماً وأبداً ويتوقفون عن ذلك في رمضان، لأنهم كانوا يقبلون على المصحف ويريدون الختمات، ورأوا أن قراءة القرآن أفضل فأقبلوا على قراءة القرآن. ولما كانوا يطلبون العلم ساعات وساعات، فحينئذ لن يتمكنوا من قراءة القرآن. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الثالث أنهم كانوا علماء وفقهاء وحكماء، فإذا طلبوا العلم شهراً في مقابل الإقبال على قراءة القرآن فهذا خير، أما نحن فنحن نحتاج إلى العلم في كل لحظة لأننا نريد أن نتعلم مبادئ الدين. أما هؤلاء فكانوا أئمة. أردت أن أوضح هذا الأمر حتى لا يقال قراءة القرآن أفضل من مجلس العلم هذا، لا طبعا. هذا المجلس ربما كان أفضل من ختمة ختمتها أنت. لماذا؟ لأن هذا المجلس أو يعني غير ذلك من المجالس العلمية يبصرك بالحق، يبصرك بالحق وتعرف الحلال والحرام. أما أنت مع المصحف بمفردك فإنك لن تصل إلى ذلك. إذن فالإقبال على قراءة القرآن، على قراءة القرآن لا يتعارض مع مجالس الذكر، لا سيما وأن وقتها قليل جدا، وأن وقتها قليل. أيضا ذكرت ذلك بمناسبة الأثر المروي عن الإمام مالك، كان إذا دخل رمضان ترك مجالس العلم وأقبل على قراءة القرآن نظرا في المصحف. هذا الإمام مالك، إمام الدنيا، يحفظ العلوم بأسرها، يترك الحديث ويترك الفقه والعلوم ويقبل على قراءة القرآن للتمكن من ختم القرآن مرات ومرات. هذا إمام الدنيا. أما نحن فأين نحن؟ أين نحن من العلم؟ إلى غير ذلك من العلوم. انطلق سباق المؤمنين في أول شهر رمضان، وحانت الآن التصفيات في الشوط الأخير، والجوائز توزع يوم العيد، فالسباق السباق. القرآن الذي صحبته في رمضان سوف يكون لك صاحبا في قبرك والحشر، إما شاهداً لك وإما شاهداً عليك. ويقول عن الحرم، في الحرم عباد، في الحرم المكية أو في الحرمين، منذ أن دخل رمضان دخلوا الحرم ولم يخرجوا منه وهم فيه ماكثون، يصلون ويصومون ويقومون ويعتكفون ويسبحون، فطوبى لهم. إنسان يدخل الحرم قبل رمضان بيوم أو بيومين أو في أول رمضان ولا يخرج إلا بعد انقضاء رمضان معتكف في بيت الله الحرام، تخيل، والصلاة بمئة ألف صلاة. وقال بعضهم هذا خاص بالفريضة، وقال جمع من أهل العلم هذا لا يمنع أن يكون في الفريضة وفي النافلة، وفضل الله واسع. يعني أنت إذا صليت ألف ركعة في اليوم اضرب في مئة ألف، أي مثل إيه ده بالنسبة لما عند الله من الخزائن سبحانه وتعالى. الله أكثر وأطيب منك ومن عملك سبحانه وتعالى، وهو الكريم، هو الكريم. فتخيل أجر هؤلاء. إذا لم تتغير إلى الأحسن في رمضان وتتوب من الذنوب فمعنى ذلك أنك فقط مارست الجوع والظمأ، عملية جوع وظمأ بس، يعني معطش في رمضان، إذا لم تخرج من رمضان بتهذيب النفس. مرحبا اهلا وسهلا في الصيام يا حبيبا زارنا في كل عام. سبحان كل يوم 13 يوم ده حاجة صعبة قوي. يعني الناس سبحان الله أصنام أصنام. تعدي كده تلاقي قلب البياعين يا ريتك سنة رمضان عشان يبيعوا ويكسب. طب على الأقل أنا حابب إن رمضان يبقى سنة كويس حتى لو عشان البيع والشراء جزاه الله خير. لكن هناك أناس يتأففون من رمضان. نسأل الله السلامة والعافية. مش كان شوقي بيقول رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي بالأمس قد كنا سجينا طاعة والآن من العيد للإطلاق يا رسول فصل غفر الله لك. ده من ضمن الزلات الخطيرة. وإلا فشوقي له أشعار يعني عظيمة جدا في العبادة وفي السلوك وفي الحكم. يقول أسأل الذي أمهلنا حتى أدركنا رمضان أن يكرمنا وإياكم بالغفران وأن يفرح قلوبنا يوم الحشر بالرضوان. اللهم آمين. احذر أن تعود إلى الغفلة بعد رمضان فتخسر رصيدك الإيماني الذي جمعته طيلة الشهر فتكون التي نهضت غزلها من بعد قوة أنكث. إنسان أتعب نفسه طوال رمضان ما شاء الله صيام قيام تهجد إحسان صدقة بر تعاون على البر والتقوى جزاه الله خير في أول أيام العيد ضيع كلها في ساعة في رحلة في فسحة. وقد رأينا أمثال هؤلاء لا يعصون عليه. ده خلاص رمضان خير. يعني أنت أتعبت نفسك شهرا كاملا وضيعت ذلك بكلمة أو بنظرة أو بفعل شيطان. نسأل الله تعالى السلامة. هذا كما أخبر الله كالتي نقضت غزلها امرأة كانت تغزل بمكة وكلما اكتمل الغزل نقضته ومزقته وقطعته فضرب الله تعالى بها مثلا بأن الذي يبني مجدا عظيما ثم بعد ذلك يضيع هذا المجد في لحظة أو في ساعة شهر. هذا جنون حماقة. كان السلف رضي الله تعالى عنهم يعزي بعضهم بعضا عند تصرم رمضان. فرمضان شهر التوبة والرضوان وشهر العتق من النيران. بعضهم كان يعزي البعض لأن رمضان قد انقضى والآخر يستعجل انقضاء رمضان. من الواجب الشرعي أن تبقى المساجد على صورتها في حضور الناس في رمضان وذلك عند كل فريضة. يعني ازدحام المساجد وامتلاؤها في رمضان هذا واجب في كل الفرائض. أليست الفريضة هي أهم من نوافل صلاة التراويح والقيام؟ بالأمس صليت في مسجد براس البر ومرضت بمسجد 89 معروف والله أعداد ومنظر مهيب. الله أعلم يتجمعوا هناك ليه أو يمكن البقع هناك كده أو صيفين كتير. المهم إن منظر عجيب منظر عجيب جدا. طيب هذا المنظر نحتاجه في الفرائض. ينبغي أن نكون هكذا في الفرائض لا أن نسد الشوارع والطرقات بسبب رمضان وفقط. إذا لم تسامح عباد الله في رمضان فاعلم أن رسالة الصوم لم تصل إلى واحد مش قادر يسامح الناس، مش قادر يعفو، مش قادر ان هو ينسى الماضي. رسالة الصوم لم تصل اليك بعد. يقول كشف التويتر والفيسبوك ان كثيرا من الناس يصومون فقط عن الطعام والشراب، ولكنهم لا يصومون عن النميمة والاغتيال. معارك على الفيسبوك، معارك في نهار رمضان، ده صيد، ده صيد. اغلق المحمول واتق الله، اغلق المحمول وتوب الى الله عز وجل. اذا لم تكتب خيرا فلا تكتب شرا. ايها المدمنون قراءة الصحف والمجلات، الهاجرون للقرآن، توبوا الى الله عز وجل. اللهم انا لا نثق باعمالنا ولا نركن الى قوتنا ولا نعتز بما عندنا، وانما نطمع في كرمك وعفوك ورحمتك. يقول الفرح والندم للصائمين يظهر يوم العيد، فالمجتهد السابق يعيش لذة الانتصار، لذة الانتصار على النفس، والمضيع المفرط يذوق مرارة الندم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان يجتهد في العبادة والقيام ما لا يجتهد في سائر الشهر، لأن الأعمال بخواتيمها. اللهم اختم لنا بخير يا رب. هل تضمن لنفسك أن تدرك رمضان آخر؟ إذا فالبدار البدار، اغتنم الفرصة السانحة فقد لا تتكرر ابدا بعد ذلك. تفكر في حال شخصين عند انقضاء شهر رمضان، شخص الزم نفسه طاعه الله وكان حريصا على القيام، وشخص اخر كان يتابع المسلسلات وكان يضيع وقته. انطلق السباق في أول رمضان وآخر الموعد والجائزة عند دخول الجنة وعند العتق من النار، والمحروم الذي حرم نفسه من هذه المسابقة. أسأل الله تعالى يبارك فيكم جميعا، وأذكر إخواني الذين يحرصون على الاعتكاف بمطالعة فقه الاعتكاف قبل ذلك، قبل الشروع. أخ لا يعتكف ما يروحش يعتكف خلاص راح مع الناس، خطأ. زي الأخ اللي راح يعتمر وبيسأل أبدأ منين، طب الحجر فين، امال زمزم فين، امال السعي ازاي، طب وانت يا حاج ليه ما قعدتش مع واحد متفقه او واحد فقيه او قرات كتاب في فقه العمره، ولما تروح تسال وتاي ومش عارف اعمل ايه، ممكن حد يضلك ويدلك غلط اصلا. كذلك في الاعتكاف هناك مخالفات في كل المساجد، واعظم هذه المخالفات ما يكون من تضييع الاوقات في غير الدين. بعض الإخوة عامل الاعتكاف إن هو سمر ومتعة ومجلسة مع الإخوة وفرح، وقت جميل بيضيع، فان الواحد بعيد عن البيت وعن الأرض خلاص. لا، لو سمر خليك في البيت، أحلى أهل بيتك أولى. لكن الاعتكاف يحتاج إلى له فقه، لا يعتكف يقرأ فقه الاعتكاف في آخر كتاب الصيام ويسأل أهل العلم كيف أعتكف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم جميعا. لعلي ان شاء الله اتكلم عن